الإمام أحمد رحمه الله قال: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، يعني الحجام، فيقول إمام أحمد: يعني احتجمت وأعطيت الحجام دينارا. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسرى، يعني اتخذ سرية وهي ماريا القبطية رضي الله عنها، فاستأذن زوجته في أن يتسرى طلبا للاتباع، فأذنت له فاشترى جارية بثمن يسير وسماها ريحانة استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله يعمل بالحديث في أحلك المواقف، حتى لما اضطهد الإمام أحمد في محنة خلق القرآن يقول إبراهيم بن هاني النيسابوري: اختفى عندي أحمد بن حنبل 3 ليال، ثم قال: اطلب لي موضعا حتى أنصرف. قلت: لا أمن عليك يا أبا عبد الله، يعني أين تذهب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اختفى في الغار 3 أيام ثم انصرف. وليس ينبغي أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء ونتركها في الشدة، يعني حتى عدد الأيام التي مكث عليه الصلاة والسلام في الغار يريد أن لا يتعداها. عبد الله بن أحمد سئل: هل عقل أبوك عند المعاينة؟ يعني لما ينزل الموت عادة الناس يعني بتضيع، ما يعقل، يعني من وطأة الموت، نزول الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا. سألوا ابن الإمام أحمد: أبوك لما نزل به الموت، لما عاين الموت، كان عقله معه؟ قال: نعم، كنا نوضئه فجعل يشير بيده، يعني ما استطاع يتكلم، ولما نزل به الموت كان يتوضأ، كنا نوضئه لأنه كان حالته صعبة. فيقول عبد الله: قال لي صالح، أخي صالح بن أحمد بن حنبل، يقول عبد الله: قال لي صالح: أي شيء يقول؟ يعني أبونا يأشر على إيش؟ ماذا يريد؟ هو الآن يتوضى، يأشر على إيش؟ قال: يقول: خللوا أصابعي، لأنه تخليل أصابع اليدين في الوضوء سنة، وكذلك أصابع الرجلين. فأحمد لما نزل به الموت وهو يتوضى ما استطاع يتكلم، جعل يشير بأصبعه. فصالح ابن أحمد يقول لعبد الله بن أحمد: إيش قصد؟ يعني ماذا يريد أبونا؟ قال: يقول: خللوا أصابعي، أنا ما أستطيع الآن، أدخل الماء بين الأصابع، خللوا أصابعي. قال: فخللنا أصابعه، ثم ترك الإشارة ومات من ساعته. سبحان الله. سمع الإمام أحمد أنه طاووس من أعلام التابعين، العالم الكبير، كان يكره الأنين في المرض، يعني الواحد يغالب نفسه وما يصدر أصواتا. قال صالح ابنه: فما سمعت لأبي أنينا حتى مات.